فهل كان رسول الله على الباطل صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه. هل كان كفرة قريش على الحق؟ لا والله، إنما قد تقتضي حكمة الله إمهال الظالم ليطول ابتلاؤه للمظلوم، وإطالة ابتلائه رحمة بالمظلوم، لأن الابتلاء لا يطول إلا مع الرأس. الابتلاء امتحان، والدنيا مؤذنة أن الناجح يقصر امتحانه، وأن الراسب يطول ويتكرر امتحانه. دخل ولدك الجامعة امتحن نجح، انتهى الامتحان ودخل في امتحان آخر في سنين أربع انتهى من الجامعة. رتب ولدك تكرر امتحانه، رتب ثانية تكرر امتحانه، طال الامتحان مع الراسب. فيمهل الله الظالم ليطيل ابتلاء المظلوم رحمة منه بالمظلوم، ليتدارك نفسه في امتحان رسب فيه. كيف؟ ربك أعلمك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تحدثنا قبل وقلنا الآية تخبرك أن كل ما تحياه بسبب سوآتك، وأن ابتلاء الله لك واستطالة الظالم عليك قليل من كثير تستحقه، ويعفو عن كثير. وما قالت الآية وعفى، إنما ويعفو أي عفوه مستمر، لأن سوآتنا مستمرة. يطول الابتلاء ليمحص الله المؤمنين، وليفضح الله المنافقين، وليهزم الكافرين، ولتظهر الصفوة قائدة للأمة. وعندما يطول الابتلاء، مما يزيد الابتلاء ابتلاء وجود بائعي الدين. تجد أشياخا باعوا الدين والوطن وساروا في ركاب الظلمة بل والكفرة، حرصا على كرسي زائد، يدلسون وبكلام الله يتكلمون، والله بريء منهم، وبسنة رسول الله يتكلمون ولا يهتدون. لتزيد الظلمة ظلمة، وليشغب على الخلق، وليتوه الخلق في مهاوي الضلال. ساعتها يثبت الله من أراد له الثبات. يقول: قال الله وقال رسوله مدلسا على العام، وهو مدلس في الفهم وفي البلاغ عن الله. رآك يعتدى عليك فعفوت، فاتهمك بالضعف وعدم الصلاحية للقيادة. رآك يعتدى عليك فانتصفت لنفسك، فكذب عليك ودلس على ربه وقال أخطأت، إن الله قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كل هذا من أعظم أبواب التدليس، تدليس على العامة. هو يقول قال الله والله بريء منه، لأن هذه الآية تكذب بها على الله وإن كانت من كلام الله، تدلس بها على خلق الله وإن كانت مما أمر به الله. أين التدليس؟ اقرأ الكلمة الأولى من الآية، ادعو، أي أن الحكمة والموعظة الحسنة في سياق الدعوة وعند الدعوة، أما في سياق من يعتدى عليه، من يدفع عن نفسه اعتداء عدوه، لا تستدل بهذه الآية. فالأصلح لك: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلا رأفة ولا رحمة في سياق تجعلان الظالم يتجبر، تجعلان المعتدي يتجبر. إن الله نهى عن الرأفة بمن لا يستحقها، وأمر بالشدة والغلظة مع أهلهما. اقرأ إن شئت قول الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أكمل هذا المقطع من الآية وتلك الجملة كأنكم تسمعونها لأول مرة، مع أنها قرعت آذانكم آلاف المرات. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أخبرني عن ماذا تنهى الآية؟ الآية تنهى عن الرأفة. ولا تأخذكم بهما رأفة. القرآن ينهى عن الرأفة؟ نعم. القرآن ينهى عن الرحمة؟ نعم. عن الرأفة ينهى عن الرأفة بمن لا يستحقها، عن الرحمة بمن لا يستحقها، ينهى عن العفو ممن يجعله العفو متجبرا لا يستحق الرأفة. لذلك قال: وضع اللين موضع الشدة ضعف، كما أن وضع الشدة موضع اللين حمق. موطن محتاج شد، تلين تبقى ضعيف، يجترأ عليك. وعلى الرسالة التي تحمل همها، ومن أمرك بالعفو في محل أمر فيه الله بالغلظة والشدة كذب على الله ودلس على خلق الله. بل إن شئت فانتبه لما يلي النهي عن الرأفة، اسمع: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولم يقل القرآن رأفة في إقامة الحد، إشارة إلى أن إقامة الحد عين دين الله، ثم يعلق ذلك على الإيمان فيقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إشارة إلى أن من رأف بهما ليس مؤمنا بالله. إيه وربي، والله معناها لغة كذلك. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، معناها من رأف بالزانيين ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن أردت أن تقف مع هذه الآية مع بسطة في محاضرة، تستطيع أن تستخرج منها منهج تربية الأمة بمنظومة تحل لها كل مشكلاتها. تلك الآية فقط جدير بها وقمن بها أن تربي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باب من أبواب التدليس. في كل موطن ظلم واعتداء على الحق وآله، على الدعوة وآلها، يصدر لك آية الدعوة مع أنه كذاب أشر، لأن الموطن موطن دفع. وهذا قرآن وذاك قرآن، ولا تعارض بين الآيات. هذا له موطن وذاك له موطن، هذا له سياق وأناس وذاك له سياق وأناس أخر. تدليس آخر خارج. كل من يرفض الظلم خارج، كل من يقول لا للظالم خارج. من قال ذلك؟ في تدليس عظيم يحتاج محاضرتين على الأقل. الربط بين من خرج على الحاكم والخوارج إن كان خروجا أصلا، وهذا كذب وتدليس وتعمية على العوام والصغار من طلبة العلم. لمن؟ هذا تدليس مقصود من أناس باعوا الدين والوطن وباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، محال أن يكونوا جهلاء، لأن هذا مما درس لنا في الأزهر ونحن ناشئة في طلب العلم وما زلنا كذلك. لا يخلط بين الاثنين إلا مدلس، لأن هذا من المبسوس لنا قبل في بداية الطلب. كيف؟ مثال بسيط ثم ننتهي من هذه الإشارة. الذين خرجوا على الحاكم ليسوا كفرا. إن خرج قوم على الحاكم لا يسموا خوارج، يسموا في لسان الشرع وكتب الفقه بغاء. اقرأ في كتب العلم كتاب قتال أهل البغي، حكم الله في كتابه بإيمانهم، فقال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من، أسمعني، من الذي سماهم مؤمنين؟ الله. كيف تكفرهم أنت وليسوا ممن خرج؟ وإن تسايرت معك من باب إرخاء العنان للمجادل الظالم أو الجاهل، هب أنهم كذلك سماهم الله مؤمنين وأثبت لهم حقوق على الناس أجمعين، بدءا بحاكم عادل فضلا عن الحاكم الظالم. انتبه لكل كلمة أقولها فهي مقصودة، بدءا من الحاكم العادل، لهم حقوق على الحاكم العادل فضلا عن الحاكم الظالم. والذي أقوله مبثوث في كتب أهل العلم مما أجمع عليه أهل السنة، لا يجحده إلا مدلس أو جاهل. وللأسف ما تكلم بنقيض هذا جهلاء علماء، لكنهم باعوا آخرتهم وتناسوا لقاء خالق الأرض والسماء. اسمع، هؤلاء يسموا بغاء، سماهم الله مؤمنين، في كتب السلف أحكامهم. إن خرجوا على حاكم عادل كعثمان الذي كان أفضل أهل الأرض في زمنه، ماذا قال فيهم العلماء؟ يا من تتبجحون وتكذبون وتدلسون تحت عنوان الحاكم المتغلب والسلف الذين خطت أيديهم، هذا الذي تدلسون به براء منكم أمام الله. اسمع، قالوا إن خرجوا على الحاكم لمظالم، يسمع لهم الحاكم لا يقتلهم الحاكم العادل، خرج خارج ظالم على حاكم عادل، ما حكم هذا العادل؟ ما فعله مع الظالم؟ هذا ما قاله السلف. يسمع لهم ويزيل شبههم ولا يحد أحدا منهم حتى يركب حدا، فإن أصبحت لهم شوكة وحملوا السلاح وقاتلوا المسلمين قاتلهم الحاكم المسلم، ووجب على جموع المسلمين مناصرة الحاكم المسلم الولي الشرعي للظالم المغتصب، لأن كل الأمور قلبت، كل الأمور قلبت. اسمع، يسمع لهم يزيل شبههم، فإن حملوا السلاح وأصبحت لهم نكاية جاز قتالهم، فإن لم يندفع شرهم إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا ضمان فيهم. اسمع الجملتان، اسمع لهاتين الجملتين الآتيتين: ولا يتبع فارهم ولا يزفف على جريحهم. يا ظالما بلغ ظلمه المدى وقال اقتلهم والله معك، ماذا أنت قائل لربك يوم تدرس لتلامذتك؟ قالت السلف: ولا يتبع فارهم ولا يزفف على جريحهم. هذا كلام السلف الذين دلستم في النقل عنهم في قضية الحاكم المتغلب. له نكاية، حمل سلاحا، له مظلمة، سمع له، أزيلت الشبه من رأسه، بان خطأه، تجبر في خطئه، حمل السلاح على المسلمين، قاتلناه، فإن فر تركناه، وإن أصيب مرضناه، مرضناه، ولا نزفف عليه. هذا كلام السلف، وهذا فعل السلف. خرج أظلم أهل الأرض في زمنهم على أطهر أهل الأرض في زمنه، عثمان بن عفان ذي النورين المبشر بالجنة. قالوا في عثمان: ما كشف رجل ستر ابنتي نبي سوى عثمان. ذاك رجل يدعى في الملأ الأعلى ذو النورين، أكثر العشرة تكرر البشرى بالجنة. في ولاية عثمان كان هو الأطهر، كان أفضل أهل الأرض، يليه بقية العشرة الأحياء. اسمع، سمع لهم عثمان وقد خرجوا محاربين للدين مسقطين لراية لا إله إلا الله، وضعوا خططهم، وضعها ابن السوداء عبد الله بن سبأ. قال لهم: ارحلوا إلى مكة معتمرين أو حاجين، ثم ادخلوا المدينة بملابس الإحرام زائرين، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا قلوب الناس أجمعين، ثم أظهروا الطعن على أمرائكم. أظهروا الأمر بالمعروف، مش أمروا تمثيلية. دخلت مكة بملابس الإحرام معتمرا محرما، انتهت عمرتك، لم تدخل المدينة بملابس الإحرام في تمويه على الناس في المدينة، إشارة إلى أنني وافد بيت الله، جئت لأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدليس هؤلاء الذين أضمروا إسقاط راية التوحيد. سمع لهم عثمان وأزال شبههم الستة، مع أن جموع المسلمين أزنوا له بقتالهم. قال: لا، بل نسمع لهم ونزيل شبههم ولا نحد أحدا حتى يركب حدا. هذا عثمان الذي زكاه الرحمن وزكاه النبي العدنان مع أظلم بني الإنسان. بل نسمع لهم ونزيل شبههم. أين هذا يا علماء اليوم من فتاويكم المكذوبة المدلسة؟ أين هذا؟ أما قرأتم هذا؟ يا من كنا نظن الخير بكم ونقول تختلفون معنا وتبدعوننا وتفسقوننا، لكنكم لستوا عملاء ولا بائعين لدين خالق الأرض والسماء. لما وصل بكم هذا الحد من طمس الحق والحقيقة والتدليس على كل الخليقة؟ لما؟ أما قرأت هذا؟ لما تستبيح إراقة دماء الموحدين؟ وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث في الصحيحين وكل كتب السنة. قال النووي في شرح الجملة الأخيرة: ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: تحتمل معان أظهرها، ألا لا ترجعوا بعد كفارا، أي تفعلون فعل الكفار، لأنه لا يقتل مسلم مسلما لا يقدم على قتل مسلم إلا كافر، أو لا ترجعوا بعدي كفارا يكفر بعضكم بعضا ثم بعد تكفيره يستبيح دمه، أو لا تفعلوا فعلا كفعل الكفار. ذكر سبعة آراء، هذه أظهرها. أين أنتم من هذه النصوص؟ يطول الامتحان مع علماء سوء يزيدون ضراوة الامتحان صعوبة، يدلسون عليك. الحق واضح أبلج والباطل واضح في ظلمته، لكن عالما باع الدين والوطن يطيل محنتك لأنك رسبت في الامتحان، لأنك رسبت في الامتحان. ظلم الظالم، تجبر الظالم، تجاوز الحد والمدى، لا يصبر إلا من صبره الله، ولا يثبت إلا من ثبته الله. هنا يخرج المؤمنون ثابتون، يخرج المؤمنون الثابتون ثابتين على الدين وعلى صحيح الدين وعلى اتباع سيد المرسلين، ليقولوا بلسان المقال والفعال: لن تركع أمة قائدها محمد. إي وربي، خذها مني واحفظها قاعدة مضطردة: لن تركع أمة قائدها محمد. والله وتالله وبالله لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. شريطة أن يكون القائد محمدا وأن تسير بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بث الله المنهج لأمة محمد في سورة محمد، ذكرناه قبل فعد إليه. هنا يزيد البلاء، وتراجع نفسك وتربيتك، عد إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، انظر كيف رب الأمة على الإسلام الأولي، راجع أعمدة الإسلام في قلبك وانظر: أمسلم أنت؟ أكامل الإسلام أنت؟ أحي بالإسلام أنت؟ أم أن إسلامك كلمة؟ انظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يربي صحابته في 13 عاما على توحيد خالص وعلى عقيدة سليمة وعلى ثوابت الدين التي تزول الجبال الرواسي ولا تزول ثوابت الإيمان في قلوبهم، في 10 سنين متتابعة تنتهي بإغلاق أبواب الدعوة في وجهه في مكة، فيرحل إلى الطائف فيعود بنجاحات 3، لكن الطائف لا تصلح منطلقا لعاصمة الإسلام، يعود بنجاحات 3: إسلام عداس، إسلام النفر من الجن، معرفة البلد بخبر الإسلام ونبي الإسلام، ولم يعد فاشلا قط صلوات ربي وسلامه عليه، بل النجاح في ركابه والفشل دائما في ركاب أعدائه. ثم تغلق مكة دعويا في وجهه، فيبدأ يعرض نفسه على القبائل ليبحث عن بيئة أخرى ليبلغ فيها دين الله، يجلس مع قبيلة بني عامر فيعرضون عليه عرضا فيأباه، يتعارض مع ثابت من الثوابت. في هذا الظرف: أرأيت إن بايعناك وناصرناك أيكون الأمر لنا من بعدك؟ يقول رسول الله: لا، الأمر لله، يضعه حيث يشاء ليعلمك أن الدين يكون مركبا لدنيا، لا، ليعلمك أن رافع راية الدين لا يرفعها باسم الدنيا. طالب الدنيا ما له صلة بالدين، بتاع الكرسي، بتاع الوزارة والمحافظة، الذي اتبعك وناصرك للحصول على كرسي زائل لن ينصر دين الله، لأن طالب الدنيا إن وجدها استمر، وإن افتقدها للخلف دور. ثم يجلس إلى بني شيبان فيعرضون عليه عرضا جزئيا، حماية مشروطة جزئية في نصف البلد والنصف الآخر تحت إمرة كسرى، فيقول: لا، إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، حتى لا يقال لك كما قيل لمن قبلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ويأبى التنازل عن أقل شيء من السواعد، فيجلس إلى ستة نفر من الخزرج، فيسوق الله الخير لآل الخير على يد أعداء الشر، أهل الشر. السر الرئيسي بعد تقدير الله أن يسلم الستة نفر من الخزرج عداوة اليهود. اليهود أقاموا الحروب والدسائس والمؤامرات بين الأوس والخزرج ليحيوا بينهم على مشاكلهم، ليأكلوا أموالهم، ليبيعوا لهم أسلحتهم، ليأكلوا أرضهم، يوقعون الضغينة بينهم. إذا أفاق الأوس والخزرج للعدو الواضح اليهود، توعدهم اليهود يقولون لهم: لقد أطل زمان نبي سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما حدثهم النبي عن الإسلام قال الستة لبعض: تعلمون والله أنه للنبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأسلموا جميعا وقالوا: تركنا إخواننا بينهم من العداوة ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك لا أعز علينا منك. أسلموا، رحلوا إلى بلادهم يتحدثون بالإسلام، وعدوا نبي الإسلام العام القادم، فعادوا 12 رجلا، 10 من الأوس، 10 من الأوس واثنان من الخزرج، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. يعني المشكلة اتحلت، إلا قاعدين 6 من الخزرج، رجعوا جابوا 4 معاهم من الخزرج واثنين، بقينا نكلم بعض، بقى في تواصل، المشكلة ابتدت تتحل. أسلم 12 واحد، بايعوه بيعة العقبة الصغرى، بيعة النساء التي لم ينص فيها على الجهاد، وسميت بيعة النساء لخلوها من النص على الجهاد، إشارة واضحة إلى أن الأمة التي لا تجاهد أمة من النساء. خذها مني، بايعوه بيعة العقبة الصغرى، ثم رحلوا إلى المدينة، نشروا الإسلام ووعدوه العام القادم، فأتوا 73 رجلا وامرأتين، وبايعوه بيعة العقبة الكبرى، بيعة الرجال التي نص فيها على الجهاد، لأن الجهاد وظيفة من في الأصل؟ وظيفة الرجال، والبقاء لله في الرجال. اسمع، هنا دروس. رباهم رسول الله على بنود الإسلام الأولي: ثوابت، رواسخ، أعمدة، بني القلب، بني العقل، بني الإيمان القولي والفعلي عليها. اسمع، في بيعة العقبة الصغرى بايعوني، والحديث عند البخاري، أعطوني العهد والميثاق على الإسلام بهذه الشروط، وعلى الالتزام بهذه الشروط، على أن الالتزام ببنود البيعتين عنوان لإسلامكم، من التزم بها فهو مسلم. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. الإيمان سلامة المعتقد، صحة اتصالك بالله. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وشيئا كلمة موغلة في النكارة، تنكير وإبهام وتقليل، أقل شيء، لا، موغلة في الإبهام والتنكير والتقليل. على ألا تشركوا بالله شيئا، أي أن أقل القليل في باب الشرك وأجواره والموصل إليه لا، ليس مقبولا. سلامة المعتقد عنوانها ألا تعرف إلا الله، وألا تسأل إلا الله، وألا يتعلق قلبك إلا بالله، وألا يلهج لسانك إلا بالله، وأن تستقيم على منهج الله، وأن تنفذ أوامر الله، وأن تنتهي عند نواهي الله. عشان كده قال شيء، أدي البند الأول متحصل في أغلب المسلمين، لا والله، عقيدة. حينما تسمع الصفوة التي خرجت ترفض الظلم وأقامت المنصات، تسمع أن دولة الدنمارك اعترضت على ما يحدث، يقولون الله أكبر. قلت يا أجهل خلق الله، أتنتظرون نصرة دين الله ممن سب رسول الله؟ أين علوق القلوب بالله؟ أين صحة وسلامة التوجه إلى الله؟ لن ينصرك إلا الله، ولن يعيد الحق لأهله إلا الله، ولن ينتقم من الظالم للمظلوم إلا الله، ولن يزيل الظالم إلا الله. خذ بالأسباب ما استطعت، ولا يعلق قلبك بأسبابك، واعلم أن مسبب الأسباب هو الله. اوعى تتخيل أن السبب الضئيل بتاعك يجيب نتيجة، لا، ده ربنا أعلمك من خلال سيرة حبيبه عمليا أن الله من الممكن أن يسوق الخير للإسلام وآله على يد أعدائه. خير لا تستطيعه أنت. اليهود بيهددوا الأوس والخزرج، يكون هذا التهديد الظالم الغاشم سببا في أن تكون المدينة عاصمة الإسلام، سببا في وضع اللبنة الأولى لدولة الإسلام العملية الواقعية التي ستنشر الإسلام عالميا. عدوه جعل الله غباءه جندا من جنود الله عز وجل، بذل لك ما لم تستطعه بملياراتك ولا بقنواتك ولا بحناجرك ولا بسلوكياتك. يعلنون عن ظلمهم ويسيئون لأحبابهم ويعينون أعداءهم من الموحدين بغبائهم. عاوز تقول ده ظلم، عاوز تبين الصواب للناس، مش قادر. ظلمه وتجبره وتجاوزه للحد يكون إعلانا عن نفسه بظلمه وطغيانه وفساد عقل تابعه. 529 إعدام في 10 دقائق في قضية أوراقها 3270 ورقة، منهم محامي، تتصل زوجه بقناتهم بمذيعهم، زوجي محامي رحل مع 2 منهم، فاتصل به رئيس المباحث يوما ما ففوجئت أنه أخذ، ثم أقمت للمحامي محامي، وزوجي مدخن ليس مصليا يعمل عند النصارى. إذا بزوجي المحامي أخبرني محامي المحامي أنه حصل على إعدام. المحامي خد إعدام، أمال الجاني ياخد إيه؟ شفت محامين في الدنيا بتاخد إعدام؟ ثم يستنكر الظالم ظلم قاض يظلم نفسه وأمته لظالمه الأكبر. زودتها أوي كده زيادة. ويستنكر العالم داخلا وخارجا ويتبرؤون من الظالم. أكنت تستطيع أن تبين ظلم الظالم بقدراتك الضئيلة؟ ساق الله له غباءه ليعلن عن ظلمه، لما؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ساق الله له غباءه، ف فأطلق لسانه قائلا: لا نريد إسلاما ولا إسلاميين، وهذا أوان استئصال الإسلاميين، ونحن علمانيون بالفطرة. وهو على الهواء وهو لا يدري، خبيئة قلبه التي لا يذكرها بلسانه إلا بين أعوانه وأقرانه، أكنت تستطيع الدخول في وسطهم للتسجيل عليهم لبيان خبيئة قلوبهم للناس؟ لا تستطيع. من الذي صنع ذلك؟ الله. لما؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قد تجهل، قد تسكت، لكن لا تناصر الباطل ولا تعادي الحق. إذا أظلم عليك الطريق فلا تعد للوراء، قف مكانك. أقولها بوضوح، إذا أظلم عليك الطريق والخلل في عينك لا في المضيء في الطريق، قف مكانك، وإياك أن تكون معينا لظالمك. إن لم تنصر الحق فلا تكن مطبلا للباطل. كفاك أن تكون ساكتا واسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والطبراني: إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها. أنا جبان، أنا ضعيف، ما أقدرش أعمل حاجة، أرفض بقلب. كان من غاب عنها، هو ظلم، هو قتل، وانت ما اشتركتش، فرضيها كمن شهدها. ومن شهدها فأنكرها ورفضها كمن غاب عنها. يعني ممكن حضرتك تشترك في الدماء وانت قاعد في البيت، وتيجي يوم القيامة تسأل عن الدماء: ازاي يا مولانا انا اجلس في بيتي خلف المفسديون؟ تفاجأ بهذا الحديث، قلت كلمة يستاهله، موت، فض، ذبح، خلينا نعيش. أستاذ دكتور في جامعة الأزهر يسأل عن هذا فيقول: يستحقون، يستاهلوا. ليه؟ يقول: بيضيعوا علينا الويك إند. الله أكبر. أستاذ دكتور طبيب في جامعة الأزهر سمعته بأذني: يستاهل، اقتل، اقتلهم والله معك. كيف؟ اسمع لرسول الله لتتأدب بأدبه، ولا تسمع لخلق الله من الكاذبة، اسمع لقال الله وقال رسوله. ماذا قال ربه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا عد فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أن لك بهذه بين يدي الله. اسمع، إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فرفضها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. ارفض بقلبك، اسمع، ارفض، وسينصر الله الحق يوما ما. والله الحق منصور بي أو بك أو بغيرنا، لكنك إما أن تستعمل وإما أن تستبدل. اسمع في آخر جملة في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خرجنا جميعا نستنكر الدماء التي أريقت من الجنود، وهذا حق، هذا حق. الذي أراق الدماء في جامعة القاهرة باطل، نبرأ إلى الله منه، ونبرأ إلى الله ممن قتل جنودنا 16 في رمضان قبل الماضي، ونبرأ إلى الله ممن قتل 24 بعدهم، ونبرأ إلى الله قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك ممن أراق دماء الموحدين في الميادين. ابرأ إلى الله من هذا وذاك. لا تكن بعين واحدة، لا تكن بعين واحدة، لا يصيبك العار. ابرأ إلى الله من كل دم أريق بغير وجه حق، أتبرأ إلى الله من هذا وذاك. لا تخرج عند الاعتداء على جندي وتتكلم في حرمة الدماء ثم ينخرس لسانك، إنما تكلم عن حرمة الدماء، أي دماء معصومة. حتى النصراني معصوم الدم، لا يحل قتله ولا سلبه ماله ولا عرضه. النصراني غير المحارب حرام. أتبرأ إلى الله ممن قتل نصرانيا بغير وجه حق، أتبرأ إلى الله ممن قتل جنديا بغير وجه حق، أتبرأ إلى الله ممن قتل مسلما، أي مسلم أو أراق أي دم معصوم بغير وجه حق. الكل حرام، والأحاديث والآيات تنطبق على هذا وذاك، على هذا وذاك. وإن قلت إنني فعلت ما فعلت في جامعة القاهرة دفاعا عن النفس فهذا باطل وضلال، هذا ضلال. موحدون يقتلون بأي اسم ولأي معنى، من يمر في الطريق مع التفجير يموت. ستسأل عن هذه الدماء بين يدي خالق الأرض والسماء. اسمع لربك هو يقول: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وهذا للحاكم وليس لأفراد الأمة. وإن قدر لك أن ترد الاعتداء، قال الله عليه، مش على ابن عمه ولا ابوه ولا قريبه ولا زميله ولا من ينسب إليه. كل الدماء معصومة إلا من أباح الله دمه، وهم ثلاثة: لا يحل عند في صحيح مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيء الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن عدنا إلى هذا وكان الإنصاف عنوانا لنا، ولم نخف عدونا، ولم نخف إلا ربنا، وقلنا ما يرضي ربنا، يسر الله لنا أمورنا وأزال ظالمنا. كيف يكون هذا؟ نذكره بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فكما أن للظلم وللكفر وللفساد أبواقا، يجب أن يكون للحق جنودا، وجنود الحق عنوانهم الأول: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. باب سلامة المعتقد. أرى تقصيرا فاضحا فيه من العامة والخاصة، أرى كثيرين يسيئون لرب العالمين وهم من رواد المساجد. تجد مسلما يقول لمسلم: والله، يقول له مش مصدقك، والله مش مصدقك، يقول له رحمة أبويا، يقول له لا خلاص خلاص بقى، لا لا لا لا. الرجل قال لك رحمة أبوه، مش يحلف رحمة أبوه كذب، إنما قبل كده كان ممكن يحلف بمين كذب؟ بالله. والنبي قال: من حلف بغير الله فقد عظمه، ومن عظم غير الله فقد أشرك. تجد سفها، والله لا، ورحمة أبوي والعشرة دول والعيش والملح، من كان حالفا فليحلف بالله بس. لا، ومش عمال على بطال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يقول لك رزق الهبل على المجانين، يعني المجانين شغالين ايه؟ رزاقين. وأين رب العالمين؟ دي قلة أدب مع مين؟ مع الله. يقول لك سبحان الله، يدي الحلقة للي بلا ودان. مين ده؟ الله معترض على قضاء الله؟ تدعي أن الله يعطي من لا يستحق وتنفي عن الله صفة الحكمة؟ والحكمة وضع الشيء في موضعه، يدي الحلقة للبلا وداني يعني اللي ما يستاهلش بيديله. ده مين بقى؟ الله. وانت اللي بتدي اللي يستاهل، انت كده بتقل أدبك على مين؟ على الله. وعلى هذا فقس، عاوزين محاضرتين ثلاثة عشان نديك بس العمود الأول عندك بايظ، عمود الكردان بتاع العربية اللي هو جايبها من أولها لآخرها ماله بايظ. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ده العمود الأولان، أهم عمود، طلب خيمة الإسلام عمودها الأعظم الأول الذي تقوم عليه أعمدة الإسلام وبناء الإسلام. راجع أباك وأمك وأخاك وأختك في سلوكياتهم ولسانهم، روح البيت اسأل، صليت يما؟ آه. صليت المغرب يما؟ آه. صليت ازاي؟ سمعيني كده الفاتحة يما. ستصدم مشايخ دعاء قيل لهم ذلك فصدموا في أهليهم. طالب علم، عم الشيخ أيوه يا ابني أمي ما بتصليش، عاوزك تكلمك، بتصليش ليه يا حاجة؟ مش حافظة الفاتحة يا عم الشيخ. أم طالب العلم الداعية اللي بيروح يدي دروس وخطب، أمك مش حافظة الفاتحة؟ أبوك مش حافظ الفاتحة؟ أبوك يتكلم أثناء الخطبة؟ إزاي دخلت المسجد وأبوك قاعد، اتفضل يا فلان، تعالى يا فلان، تعالى جنبي هنا، والخطيب شغال، والنبي قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنت فين؟ أنت فين؟ ما تقولش لأبوك كده غلط في الخطبة، تسكت. ولما تروح ازاي ازاي تتكلم في الخطبه؟ تضيع جمعتك ازاي؟ ده حرام شرعا لا يجوز. ازاي يما مش حافظه الفاتحه؟ ازاي يما بتقرا الفاتحه غلط؟ ازاي يما بتقرا غلط؟ وناس مصلحين من صفوه المجتمع رزقت جيره امه صوامه قوامه بتقوم الليل يعني من الصفر، فسمعت كلاما في باب العبادة لا يقال في محله، فبقول لها حاجة انت بتقول ايه بين السجدتين؟ ما بقولش حاجة يا ابني. انت بتقول ايه وانت ساجدة؟ غلط. انت حافظة تحياتي يا حاجة؟ لا. بتقول ايه في التحيات؟ بسبح ربنا يا ابني. انا مش مشكلتي الام، فين الزوج؟ فين الابن؟ فين الاخ؟ دعاء مصلحون وامهم لا تجيد الصلاه وهي صوامه قوامه. لا اتحدث عن القبول الان، اسال الله ان يتقبل منها ومنا ومنكم. انت دورك فين؟ ما بال اقوام والحديث في الصحيح لا يفقهون جيرانهم. النبي بينعي على أهل العلم كيف يتركون آل الجهل في جهلهم. فين دورك يلي عمال تبدع وتفسق في الناس، يلي عمال تبيح دماء الناس؟ علم، وجه، راجع الإسلام الأولي، ارجع إلى أمك وأبيك، انظر إلى صلاتهما، والله وتالله ستجد ما لا يسرك، ستجد ما يفجأك. راجع شوف أمك بتصلي إزاي، شوف أبوك بيصلي إزاي، شوف المخالفات الشرعية في العبادة. الصلاة أول ما يسأل عنه العبد، الصلاة أنت فين؟ ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، وما بال أقوام لا يتفقهون من جيرانهم؟ يعني الاثنين، أنا عاوز أعلم وأنت لازم عندك الرغبة تتعلم. لكن اللافت للنظر في الحديث، النبي ما بيقولش أهليهم، ده بيقول مين؟ يعني اللي ما فقهش جيرانه مسؤول ولا مش مسؤول؟ طب وابوه وامه اكبر؟ عرفت ليه احنا بنبعد؟ عندنا خلل في المنهج. من حمل الراية قريبا باسم الإسلام كانت عنده أخطاء في المنهج، خلل في المنهج. أول عنوان إرضاء الناس على حساب رب الناس، قلناها ونقولها. خافوا الناس وبحثوا عن إرضاء الناس، والنبي قال من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه. ارجع اتربى تاني، لا تتنازل عن مكتسباتك، ربي وتربى ورجع الإيمان في قلبك وأخرج الضغينة على أخيك المسلم. تراه ظالما متبجحا بلسانه الفاسد، ارحمه يصعب عليك، لا تحزن منه، احزن عليه، وجهه، اعذره بإعلام ماكر غسل العقول وضيع الأدمغة، اعذره. اتحرك، وجه، علم، ابدأ بأهلك. ربك علمك، نبيك أمرك، اتعلم، روح علم أبوك وأمك وأخواتك. طهر قلبك من كل ما عدا الله، ولا يكن في قلبك إلا الله. الحزبية تموت، الأنا تموت، لا وجود إلا للإسلام في قلبك ورفعة راية الراية. ربيت نفسك ومن حولك، ترفع الراية بك وبغيرك. إنما إحنا عندنا خلل في التربية، إلى كل من يتنفج على الآخر، إلى كل من يسيء إلى الآخر. ارجع إلى بيتك، ارجع إلى بيتك، ارجع إلى تقصيرك. أنت مقصر مع أبوك وأمك ومع أخوك وأختك ومع نفسك. راجع لسانك والألفاظ التي تخرج من لسانك. لذلك، لأن الأمر جلل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. هناك كثيرون سنسأل عن ضلالهم أمام رب العالمين. قال الله في نقل دعاء أناس: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني إيه فتنة؟ أي لا تجعلنا صادين عن الدين بسوء سلوكياتنا فنحمل وزر من كفر. في مسلمين بيدوا صورة سيئة للإسلام. نعم، هناك من لا يريد أن يعقل، هناك من أغلق عقله وأغلق باب الفهم في قلبه. نعم، سل الله له الهداية وانصحه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإياك أن تكون قاطع رحم أو عاقا لوالديك عند الاختلاف في أمر. انصح بأدب وبرفق. طب لما تعرف أنت يا شيخنا؟ نحن نعنف على أهل العلم، ده مسكين لا يعلم، إنما نعنف على من علم ودلس عن علم وضل في نفسه وأضل غيره عن قصد. إنما أبوك مسكين، أخوك، أمك، أختك مساكين. ارجع لصحيح الدين، اتكلم في الصلاة وفي الصوم، وجههم بهدوء بسلاسة ويسر. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، واعلم واحفظ عني ما أقول. تذكر هذه الكلمات، كلما أتاك اليأس يهاجمك احفظ هذه الكلمات: ما دامت الأرحام تدفع والناس تعي وتسمع والقلوب بالحق تقنع، فسيرسل الله لهذه الأمة من لراية الإسلام يرفع، ولأمة محمد يجمع، وساعتها يفرح المؤمنون بنصر الله، شريطة أن تكون البداية من هنا من بيت الله على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله الأمر سهل وميسور، نقي قلبك وربي من حولك بعد تربية نفسك،